حصريا على موقع djkimo.com. ناسي نفسي ايامي بتروح في كتير لي لسه كسور طول عمري مستني الفرصة تجيلي بس عمري ما بروح عشان النادي شوف المكتوب دي متاهة وعايزين انا اعيش ولد وعايزين نضيف دلعاها سابني على ما فيش خسارة حبي خسارة نص رغيف عفيني وجاب عيبه فيا عيشته في وهم انه كبير اسف اني اصولي عطب ليا والطفح بس انه يوم الدين اسف اني كنت موجود اسف ان كنت لاقيني بالغدر كنت موعود ناس مني في اللي عاديني اسف اني كنت موجود اسف ان كنت لاقيني بالغدر كنت موعود ناس مني في اللي عاديني راضي بالتا جوا فراسي عندي نزال في الغيب عندي كتير جاي لو ده الحال نمشي ازاي وسط البلاء ما بشوف سلام ايدي في السماء بدعي اكون انا ماغي رافض الناس وجوا عيني نصهم انجاس والديني ربوني مداس وجوا كونيا كلنا بنتشال ورب دنيا يلي بالاحداث اعوذ بالله من ظلم الناس اسف اني كنت موجود اسف ان كنت لاقيني بالغدر كنت موعود ناس مني في اللي عاديني اسف اني كنت موجود اسف ان كنت لاقيني بالغدر كنت موعود ناس مني في اللي عاديني الرقم المطلوب مغلق او غير متاح اضغط رقم واحد لارسال ميني كول حصريا على موقع djkimo.com.